الحمد لله رب العالمين، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، إن ذلك على الله يسير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، سيد الصابرين، القائل صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون الأكارم، إن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وإن الإيمان بالقدر يقود الإنسان إلى التسليم الكامل لإرادة الله تبارك وتعالى والرضا عن أمر الله عز وجل. يقول النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإن الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى يستلزم الصبر على البلاء، فالله عز وجل يبتلي عباده ليرفع مقامهم عنده جل وعلا. يقول النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. عباد الله، إن البلاء إذا أصاب أحدا من العباد فلا راد لقضاء الله جل وعلا، ولا مبدل لحكمه تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل في محكم آيات تنزيله: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. قال ربنا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فمن الحكمة معاشر المسلمين أن يواجه المسلم البلاء والشدائد بالصبر والتحمل، لأنه بذلك يحول المنع إلى عطاء والمحنة إلى منحة. فالصبر مطلب ضروري لتحقيق الطمأنينة في الدنيا ونيل الجزاء العظيم والفوز المبين في الآخرة عند رب العالمين. وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى وجل في علا بالصبر في كتابه المبين، فقال سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. ووعد الله جل جلاله الصابرين بأجر لا يعلمه إلا هو، فقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأوجب الله عز وجل محبته للصابرين، فقال تعالى: والله يحب الصابرين. معاشر المسلمين الأكارم، لقد أعد الله عز وجل للصابرين بيت الحمد في الجنة. لقد أعد الله تبارك وتعالى للصابرين بيت الحمد في الجنة، حيث قال النبي الأكرم والرسول الأعظم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله سبحانه وتعالى للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: فما قال؟ قال الله: فما قال أي عبدي؟ قالوا: استرجع وحمدك. قال الله: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون الأفاضل، لقد ابتلي الأنبياء عليهم السلام فصبروا واحتسبوا، وكان من قولهم: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وقولهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وابتلي سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم بفقد أولاده في حياته، ولما مات ولده إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن مما يعين على الصبر والتسليم لقضاء الله وقدره اليقين بما عند الله، وأنه سبحانه وتعالى لا يريد بالعبد إلا خيرا، حيث قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل بعد العسر يسرا، وبعد الكرب فرجا، وبعد الضيق مخرجا، وسيجزي الصابرين بأحسن الجزاء، وسيعوضهم على صبرهم خيرا عظيما. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. الله أكبر. عباد الله، اعلموا أن كل من عليها فان، قال ربنا عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. معاشر المسلمين، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر ندنيها. اعمل لدار غدا رضوان خاتمها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين، اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، لقد أصيبت دولة الإمارات العربية المتحدة بفقد أحد أبنائها البررة المغفور له بكرم الله تعالى، الشيخ أحمد ابن زايد آل نهيان، تغمده الله بواسع رحمته. فلقد نشأ رحمه الله على حب الله وحب رسوله وحب هذا الوطن والعمل من أجله، وحب الخير للناس والإحسان إليهم، متبعا في ذلك نهج والده المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته، وقد ترك المغفور له وراءه آثارا طيبة وأعمالا صالحة خيرة داخل الدولة وخارجها. وقد ختم الله تعالى حياته في هذه الدنيا بخاتمة الشهداء الأبرار بإذن الله. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: والغريق شهيد، والغريق شهيد. ومقام الشهداء هذا مقام رفيع عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. فرحمه الله رحمة واسعة، وإنما نعزي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زيد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله، ونائبه وإخوانه حكام الإمارات، وولي عهده الأمين، وجميع آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات بهذا المصاب الجلل. وإننا نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته. اللهم اغفر للشيخ أحمد بن زايد وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر، ونجه من النار. اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك مما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.